الصبر وحبس النفس عن الجزع والثبات على الحق. والمصابرة مفاعلة، مفاعلة تدل على المشاركة بين طرفين، يعني مصابرة العدو مقابلته والوقوف في وجهه وصده عن المسلمين، هذه المصابرة، صده عن المسلمين والوقوف في وجهه ورد عدوانه وكف شره، مصابرة فيها اشتراك من الطرفين، طرف العدو وطرف المؤمن. نعم.